صلاة التراويح يجب أن يصلي. صلاة التراويح الذي تركها صلى ثلاث ليالي فقط 11 ركعة، قال خشيت أن تفرض عليكم، ثم يقول على مفروض مجنون، أنا لو فرضت كل يوم لم أصلي مطلقاً. ترك خشية الفرضية، قال خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجز عنها. إن تركها ما داوم عليها لأن يعتقد بعض الناس أنه فريضة. إحنا بارك الله فيك حديث الأعرابي واضح. جاء أعرابي أن رسولك يزعم، قال يا محمد إني سائلكم مشدد عليه. الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال رسولك يزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. الله أرسلك بالله؟ قال نعم. إلى أن قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص منه. قال إلا أن تتطوع أو فروضة. قال الفروضة والله ما أزيد شعرا. قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ينظر إلى هذا. في رواية أصلح الأعرابي إن صدق. قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المفروضات بس يصل هناك وصلت رمضان نعم وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. فانت يا الله ليه اللي يعمل فريضه ولا يزال عبده يتقرب الى دين واحد فالناس لا تزيد القربى الى الله لكن ليست مفروضه فان فعلت اجر كبير على الله وزياده محبه الله لك واذا تركت الله ما بيسالك ابدا هذا مجمع عليه امر الامه يعني ما اعلم خلاف ابدا الا اللي يستهين بها ويستهينها ويحتقرها هذا اجرا فالله بياخذه على احتقار اليه ولايه فيها فقط مش على تركه اما نعرف انه صلاه الصبح ركعتين وخير من دنياه لكن مع انكسر واما اكتب الفريضه مثل العربي اصلح العربي من صدق والله ان صليت الفريضه بس الا تدخل الجنه غير انت الناس كلهم والله ما بسالك عن الناس لا ابدا والله اعلم رجل يصلي في اولاده دون الذنوب هل صلاته صلاه جماعه ام صلاه فريضه؟ اذا سمع النداء ولم يذهب إلى بيت من بيوت الله من سمع النداء ولم يجد فلا صلاة له إلا من عنده فرجل لا نجد عنده ولا أحد عنده ولا يستطيع يشتغل الجيران كل جيران مثل النصارى فجمع أهله أذن في بيته وأقام الصلاة وصلى بأهله فلا شك تكتب له جماعة لكن لا كجماعة المسجد لا كجماعة المسجد لا إن لا تكتب له جماعة كبير فتعرفون في المسجد 27 درجة في البيت درجة واحدة لكن في فرق في البيت درجة واحدة مفرد بين درجة جماعة أيضا أعلى درجة من أن يصلي وحده فكان الصحابي إذا جاء المسجد بل النبي صلى الله عليه وسلم جاء من العوالي ووجد الناس قد صلى فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى به الإمامة لو لم يكن الجماعة في البيت أكثر أجر من الإفراد لما جمعهم كان صلى منفرد فجمع أهله وصلى به الإمامة هذا في مجمع الزواج فالجماعة في البيت أفضل بكثير من المفرد نعم وهدم الصحابة كان يرجع للبيوت ويجمعوا في بيوتهم هو السؤال التحديد أنه إذا كان الإمام يصلي مع أولاد دون البلوغ فهل صلي دون البلوغ مهما كان النبي صلى مع أولاد دون البلوغ وحسب الجماعة كان جابر وقف على وصال النبي فمسك في اذنه فكان يحط على يمينه جاء الثاني ووقف على شماله فمسك الثاني بطاح المراه وصار جماعه بارك الله فيك رجل نوى ان يصوم نافله ثم افطر فهل عليه قضاء؟ لا حديث صحيح يقول الصائم تطوعا امير نفسه حديث صحيح صريح ان شاء صام وان شاء افطر انت امير نفسه من شهر لا يوم يأصل اثنين من شهر يوم اثنين أنت أمير نفسك الصائم تطوعا أمير نفسك إن شاء صام وإن شاء أفطر هذا حريتك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما من إفطار ما من يأكل هل من طعام هل من طعام تسألون يقول إني إفطار ما لك شيء يأكل إذا إفطار يا من إفطار ما لك شيء يأكل يقول إني إفطار كذلك أنا صائم ورأيت أفطر ما حد يمنعني أمير نفسي إن شاء صام وإن شاء دعا إن شاء أفطر بس والله أعلم نعم ما حكم الإسلام في الأمم التي لم يصل إليها الفتح الإسلامي ولا تعلم عن الإسلام شيئا فإذا لا تعلم عنه شيئا، نحن لا تعلم شيء أبدا. وهذا رجل كفاري، لكن الآن ما ظهر شيء مخبى، ما فيكم واحد إلا ويعلم، ما فيكم واحد إلا ويعلم. طلبنا دجاج، أحد الإخوة من كبارنا طلب دجاج من البرازيل من أمريكا، واشترط عليهم الدجاج الإسلامي، فكل ما بتوفي معنا بدنا زيادة بالسعر. إذا معنا لا يذهبنا على الطريقة الإسلامية، وهذا فأنا أسأل إذا ذهبنا على الطريقة الإسلامية أن يكرر بدنا نذهبك على الطريقة الإسلامية بدنا أجر أكثر. صراحة أعطاني صدقة يمكن 10 فلوس كويتي، يعني لها قيمة وزن على كل دجاجة، فقبلوا وصاروا يذبحوا ذبح الإسلامي. فإذا ما يذبح. بعدين في واحد من التحرير من جماعة التحرير ألف رسالة في الذبح، يمكن ما يقرب من 27 دولة، ما في دولة في أوروبا ولا أمريكا اللاتينية تذبح على الشريعة إلا فقط ألبانيا قبل محكمة الشيوعية فقط، هي الوحيدة اللي تذبح إسلامية في كل أوروبا، وأكلت بكل ألوان الذبح إما بالصعب. وبعدين رؤية عين يجيبوا شبكة مثل شبكة الصياد، يجيبوا يوش حامل الشبكة فيها 2000، يعني كم بالساعة ينتج البصع 2000، يضعوا فيها الشبكة 2000 دجاجة، ومي غالية جركة كبيرة مي تغلي، فيأتي يوش هذا يستقطب هالأحياء تنزل أحياء فيها الشبك الصياد، يجي يسقطها فيها الماء الغالي يعني بالقدر المعلوم بسيطة بأيه ويرفعها ويحولها وتروح تنتقب، والله ما مشي يدوس على ركبتها. وفي بالصعق وفي بالتبويق، هذا رأيته دائما. واحد سعودي أيضا عمل قراع على أوروبا وعملها مثل خليعة، قال ما نبدي مصنع دجاج وبلدي كذا، فراح دور على الطبيعة، هذا بالتبويخ هذا بالصعق هذا بالماء الغالي، وراح يشرب زيت بمزرعة المجتمع في الكويت ويشربها للعامة، صورة المصنع وكيف يذبح وكيف كذا. أنا بعينتين فرنسا كانت في سوريا، يجيب البغل أن يأكلوا خيمة من الغار، يجيب البغل أجيب سكة حديد مثل وتد الخيمة أحطها بجذع في الفرن ويجيب بلطة ويضربها، ما تشوف الله تقتل ولا نقتل ده. نعم اي نعم بعيني مشكلة عنك ولا نقتل دم يكثر منه. بعين ثاني الانجليزي يضرب الحجر الفلسطيني تنزل طيبة يمسكها طيبة، يجي الكلب يمسكها طيبة يمسك راسه كذا على هالنعنى يضل يضرب فيها يضرب فيها الاثنين تحت المقدار جميل ما يبكيها ابدا. هذا بعض الاخوة قال لي انا رحت على لندن مثل الجوك الحبش هذه الجوك الرومي ما ادري شو بيسموه، قال لي والله معلق وما مشي على رفضته سكين معلقين للبيع ملفوف خالص، قال لي والله ما في سكين ماشي على رفضته. كيف اكلوا هذا؟ كله يخلص حلال لأنه لم يرفض. فقال صلى الله عليه وسلم ما خرق ما خزق خزق فكل يخزق الرصاصة دخلت نزلت الدم أنهرت الدم بالرصاصة نزل الدم حتى يضرب بالمعراض، هذه موجودة محرمة علينا. يقول فما خزق فكل وما ضرب بالمعراض وما لا تأكل. يعني ما في بسم الله ما في بسم الله ولا تأكل أهل الشرطين. يعني رجل عنده كلب صيد تكرم أنصاري، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم نعم وسميت الله فكل، وإذا لم تسمي الله فلا تأكل. لا بعدين ذبح من غير شرعي من وراء مقصرة من وراء من الرقبة من وراء، هذا مو ذبح. الذبح يقول ابن الخطاب في الحلق واللبة في الحلق مش من وراء تنزل على المقصرة، لأن النخاع الشوكي النخاع الشوكي إذا حطيت رأس دبوس في شلل كلي ولا حركة أبدا، فلما تضرب الدبوس قبل ما تنقطع رأسك تكون صار في شلل كلي ولا تفرد دم أكثر فيه. الله المستعان. الخلاصة أنا ما أعرف إلا من الطير الغنمة البقرة الإبل، لا بد من حرم الإبل كما علمني. عن القرن ويدعى عن أمة الخطأ والنسيان. أنا أتواجع وليها نسيت أقول بسم الله الله ما بيأخذني مطلق الحلال وبديع كان كان يسميك على نعم من تصورهم لا أصدق والله ما من خذك في الأرض إيها بفقت الدعوة لا أصدق خرجوه الآن إيه لا والله ما قلنا لكم العبد هذا المميكة كسرت حجر وفتحت الباب الحائط وعد مملوكة لذلك الإمام الشافعي دور باب جواز ذبيحة المملوكة والحرة وزاد قصة ثانية ذبحتها وما أكلوها حتى سأل النبي قال أكلوها نعم يا شيخ حائط ومملوكة عبدة وحائضة نعم فقال أكلوها صياد وجد الطير قد قتل ومات فهل مشرفة؟ نعم خلقته؟ كله هل عليه من سلام؟ لا لا لا لا إلا إذا صرت حيب الذكي إذا مات حلال حلال مذكى بس شرط تكون بسم الله والله أكبر تضربه فإذا هرسته لخلقته قتلته فهو حلال إذا لقيته حيب لابد ذكي إيه؟ هل يكفي التخمي عن الذهاب إلى الصيد أم عند كل طلقة؟ لا كل طلقة بسم الله الله أكبر. هل يكفي نزع خروف بسم الله ونزع حل خروفة؟ ما يكفي لكل خروف بسم الله. نعم ماشي الحين عندنا نصارى مسلمين أكبر مصار لأنه بده يحكم كتابي يقول بسم الله الله أكبر هل لا أكل فإذا إيه تفضل هل أن قراءة المولد تجوز شرعا أم أن هذه المولد قراءة المولد أما قراءة المولد بارك الله فيك أبخل منك ما فيه في السنة تذكر المولد مرة واحدة فأنت أشهد بالله الرحيم يقول صلى الله عليه وسلم يوم الإسلام يوم ولدت فيه ويوم لا أكتفي أنا أصومه فكل يوم الثاني ذكر أنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم أنت بهالسنة هذه تتطلق من سيد الكائنات سيد ولد آدم ما تتطلق إلى السنة مرة بقي القراءة المولد لها عدة طقوس الطقس الأول عيد المولد النبوي جعلها عليه الذي يتعمد ويكون عيد المولد النبوي هذا لا شك في كفره لأن العيال من عند الله والعيد لا يكون إلا بعد بناء رقم سنة رمضان عيدنا حجنا عيدنا بعدين عندك لا إله إلا الله الزكاة الصلاة كل يوم تتفضل يعني خلال أسبوع فأعطاك كل جمعة عيد الله ما يجتمع لكم عيدان لأن الجمعة أفضل أعياد الأمر أفضل من عيد رمضان أفضل من عيد الأضحى الجمعة وجاءه بكل ابن الخطاب والله لو نزلت علينا معاشر يهود هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم واتخذنا اليوم الذي نزلت فيه قال الله إني لأعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت إنها نزلت في يوم عيد في الحج الأكبر نعم يوم عيد إذا الجمعة عيد فإذا لا إله إلا الله الصلاة الزكاة تكون في خلال أسبوع فالله جعل كل جمعة عيد حج عيد صلاة عيد وزيادة أكثر على التشريع شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله أعاذنا الله وإياكم من ذلك ما نحل أبدا شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله فعلى الحال المشرع صار هذا النحل هو بعدين المولد 90% من الكذب على الله وعلى آمنة جاءت حواء وجاءت آسيا مرت فرعون وجاءت مريم بنت عمران وجاءت الحور العين والشهر الأول إجا آدم الشهر الثاني 9 أنبياء إجوا هنوها من أين لك؟ مين شاف آس إجتها وحواء إجتها ومريم إجتها مين شاف؟ مين شاف على كله؟ بعدين الحور العين كل النظرة يبشروها بعدين رب العرش هلناها يا آمنة بشراكي سبحان من عطاكي بحمد ابو محمد الرب السماء هناك هذا كذب على الله هذا الكتاب السماء زي ودولة اعطوني من هناها اعطوني من هناها والنبي يطلب من الله يطلب من رب العزة قال استاذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يعذبني. يهمونها على إيش؟ المشكلة بارك الله فيكم الغلول المخربطة. بعدين بل تشوف الحنين ووحدة الوجود. ففي الكتاب أسئلة طال حولها الجدل، أسئلة طال حولها الجدل. ذكرت المولد، أول من اخترع المولد الروافض الشيعة في مصر، وأهل السنة خمس قرون ما أحد اخترع مولد. هل خمس قرون ما بحب النبي؟ ما بحب أبو بكر؟ ما بحب الصحابة؟ ما بحب الأئمة الأربعة؟ وما عندنا المولد دخل يعني؟ فأنت أكرم على النبي من الثلاث قرون أو الخمس قرون. وأول ما يصنع المولد الروافض، بعدين تشبه النصارى. الله يجيبنا من الوجود. اسال الواحد الاحد ان ينصح من الوجود. والله اساسكم بلاء، قسما بالله مثل السرطان مثل السن. اساسكم بلاء عظيمه مثل البرد، اساسكم لعله. عامل الله واياكم من ذلك. كل عافية منه. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم وابوه متاع على الجاهليه. قيله لم يموت على الجاهليه. في الامام النووي له بحث في هذا على حديث إن أبي وأباك في النار في صحيح مسلم. الإمام المرجح المذهب الشافعي يكتب هذا الحديث ويقول الجاهلية الأولى ليسوا أهل فترة، بل بلغتهم جميع دعوة الرسل، بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل وهود وصالح، وبلغتهم منهم أربعة منهم عرب، هود وصالح وإسماعيل عرب، ودعوة إبراهيم. بعدين إن ليس رب المسلمين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، بلغتهم دعوة الرسل، إذا ليسوا أهل فترة. أهل الفترة يقول أربعة يحتجون على الله، ما منهم كفار قريش، أربعة يحتجون على الله. رجل أصم أفرش يقول ربي ما استجاء الإسلام ولا سمعت شيئا، صار هذا يحتج على الله ولا حجة عنده. الثاني يقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، رجل هرب شاي يعني مخرف احنا كله وما أعقل شيئا. الثالث رجل الهبل احنا كله مهبول، رجل احمق يقول ادركنا الاسلام والصبيان يضربون ويجي بعض وما ادركت شيئا. الرابع يقول جاء الاسلام وما جاءني لك من رسول، ما سمعت شيء. فربنا ما يتركهم ايضا، ياخذ عليهم العهود والمواثيق. إن أرسلت لكم رسول بالطيعين ما يتركهم أبدا. فيأتي رسول ويعطيه البينة بأنه رسول، قال لهم أنا رسول الله إليكم، هذه النار ألقوا أنفسكم فيها، فمن ألقى نفسه فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن هرب منها قبضته فيها وستر الستار. إذا صاحب الفترة ما جاء من الرسول، ما أمر بشر بالله بشيء اسمه إسلام أبدا. هذا راعي الفترة، أما هذول البيت رب يحميه، أما خلق السماوات والأرض ليكونوا من الله، من يشير إلى إجارة عليه، إذا بلغتهم الدعوة، وحجوا، وحجوا، كان عندهم حج، إذا بلغتهم الدعوة، فعندما يقول إن أجي وأباك في النار، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذني، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، ما كان النبي الذين آمنوا استغفروا للمشركين ولا كانوا له قربة، خراقة، إذا ليسوا أهل الفترة، أبدا ظن. أهل الفترة ما بلغتهم دعوة الرسل في تاريخ الأرض قاتلة، فهذا الله يبعث له رسول في المحشر ولا يتركه، ما يقول الله يدخل الجنة، لا، يبعث له رسول. أربعة يحتجون على الله. يلا سكر عليك. جزاك الله خير وجزاك الله خير. إلا المجاهرين كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بالأمس كان وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، إذا راعي المعصية ذليل في الدنيا والآخرة، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. ونحن الآن نرى مئات الملايين بل مليارات المسلمين ضربت عليهم الذلة لمعصيتهم وبعدهم عن الكتاب وعدم تحكيمهم بكتاب الله وسنة رسوله ففيهم الذلة وفيهم الصغار رأيهم ملايين ومليارة ملايين ومليارة. فإذا شؤم المعصية آثار المعصية شؤم المهديه. لذلك قال كل أمتي معافى الله يعافيه إلا المجاهر. لا تأخذني بتزح بروحة تختفي بكل وسيلة حتى تستطيع تزحها لأن النظام الاسترالي يؤاخذك عليها وتتخطى وتتخدى. يا ترى هذا إنسان مثلك يدي غرمة كم دولار أو كم كذا. لكن ربك يراك حين تقول وتقلبك بالساجدين لما شكك الله. ألا يجب عليك أن تختفي من المعصية أكثر بكثير مما هذا؟ فمن الله لا تختفى أقول لك تجنبها وابعد عنها. كل أمة معافى. فالذي يجهر بمعصية الله ويتجاهر بها علانية أمام الناس هذا الإله لا يستحي من عذابه. إذا يحقق كل من يعمل معصية ويعلمها هذا عليها أن يخفيها على أقل أحوال يخفيها. إذا جريت بالمعاصي فاستتروا. وأما تجهر بمعصية الله فشهادة لله كأنها محاجة لله ولغيره. يعني كأنه تحدي كأنك تتحدى الله وأنت لا تستطيع أن تتحدى النظام الاضطراري. فجهرت بالمعصية كأنك تحديت الله. لذلك الرب جل وعلا يقول ومن يشاكك الرسول مش رب الرسول ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لنبه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني اللي انت بشرد ولا اللي بشرد رجل بساطة يأكل بشماله قد يعني كثير يأكل بشماله ولا ينتبه للأمر أكل بشماله وإذا بالنبي يقول له يا هذا كن بيمينك كن بيمينك قال لا أستطيع. وإذا النبي تطبيق علني كن ما استطعت ما منعه إلا الكبر ما استطعت ما منعه إلا الكبر. وإذا الأفندي هذا شمت يده ما عاد مات ولم يرفعها إلى فمه. نعم بعد اضطر ياكل باليمين فرجع تطبيق عمل ان انت كذاب بعيد رديت كلامي وانت متكبر. والكبر قال يا رسول الله يريد احدنا ان تكون نعله جديده فوقه جديد هذا كبر؟ قال لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه خردل من كبر. فهم ظنوا الكبر انه اللي ينزل في الطخطخ ويلبس على الجديد شيء جديد هذا من كبر. قال لا ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس احتقار الناس ورد الحق. فهذا عندما قال لا استطيع كان يقول لا اريد استجيبك يا رسول الله. فلذلك شمت يده ورجع ياكل بيمين. اذا معصيه النبي صلى الله عليه وسلم شؤم لا قبله ولا بعده شؤم اكبر منه. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يطع الله والرسول فاولئك هم الذين انعم الله عليهم من النبيين. شتان يا اخوان واحد في الدرك الاسفل من النار واحد مع النبيين في اعلى عليين. يا اخي موازينك يا اخي لا يوفقك. ليش ما تحب العلو والسمو؟ ليش ما تحب الرفعه بارك الله فيك؟ الرفعه لا تاتيك الا ان تسلك سبيل النبي وتمشي وراءه ولا تعصيه. فان اطاع سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. نعم سمعنا واطعنا. لهذا تفتح الموازين والذل هذا اللي فوق المخيم ينقشر ويزال. نعم يزال وينقشر. كل امتي معافى الا المجاهرين. الذي يجهر بالمعصيه كانه حارب الله ورسوله واعلن على الله العصيان والتمرد. يا اخي شويه قوانين انظمه كافره خبيثه ما نستطيع ان نتمرد عليها ونعلن عليها العصيان. ما نقدر والله لا في بلادنا ولا في بلاد الكفر. طيب كيف تتمرد على الله؟ كيف تتمرد على الله؟ رجل من محافظه الرشيد من شمال سوريا قال لي والله يا ابو يوسف ما عندي الا هالمعصيه. هو يسوق باص كبير في خط البلده في الرقه في محافظه الرشيد. قال لي والله انا ليس لي معصيه الا هذه فقط. قلت له يا شاب شو تشتغل؟ قال لي والله في خط البلده يعني في مواصلات داخليه. كانت اول قبل الاسد كانت حريه يعني للاهالي. قلت له يا اخي باصك يسع عند الزحمه 80 راكب وانت 81 سيارتك كذا سكان وباليس من هنا لهناك طولها يمكن فيها كذا حصان. قلت له ناشدك الله ماشي انت سيارتك الثمانين راكب حديدة مستديرة مكتوب على باب الشارع ممنوع المرور هل تدخل؟ قال لا. ثم قال مخالفة. قلت روحك يا عبد الله حديدة الشارع منعتك من المرور انت ثمانين راكب. قال في كتاب الله حديث رسول الله ما يمنعك عن المعصية؟ أما تخشى الله؟ ما شفت لدرجة تعود الدنيا بكى وكان جزاك الله خير والله لا أعود. هذا العاقل فغش العباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. فابنك مثلا روح للزنا ارسكوا كل ولد يحب حديثي في ابنك خاف الزمير بإنسانيته بمشاعر بحسه. قل يا ابني تعال تحب حديثي كفتك؟ قلت لا. تحب واحد يفعل في ابنك؟ لا. تحب واحد يعمل كذا؟ لا. يا ابني اتق الله ابعد ابعد. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اصبر لكني احب كذا وكذا احب النساء. فجاء نظر في نظره قال لا تحب ان يزنى بامك؟ قال لا. تحب ان يزنى باختك؟ قال لا. بزوجك؟ قال لا. ضرب صدره يقول فوالذي بعثه بالحق ما رايت شيئا اكره لنفسي من الزنا. على ابنه خاف من مشاعره. قال له في واحد يفعل في امه في اختك؟ لا يا اخي اتق الله لا تنسوك حرمات الناس واسكت عن حجرك يا ابني خاف من مشاعره. هذا اذا ما عندك شيء قال الله قال رسوله الرب جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مش لا تزنوا هذا ابلغ بملايين الملايين الدرجات. ولا تقربوا الزنا ان كان اللي في الزنا ابعد عنه ولا تقربوا وكيف تروح تقع فيه؟ الله قال لك لا تقرب. فأنت عملت سيئتين اقتربت ووقعت فيه عملت سيئتين معصيتين وزوجتين وتحديت الله في البداية قال لك لا تقربوا اقربت ودخلت فيه سيبا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ابعد عنه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ والصحابة عن طول الساعة أحب ما لديهم الخمر قال انتهينا يا رب انتهينا ثمن أيام بنيانها وشوارع المدينة بالخمر كل واحد يخزن منك السنة كاملة ثمن أيام بنيانها وشوارع المدينة تمشي خمر أراقوها طيرا وقالوا يكسر الجرار فقال اغسلوها. فواحد قال له اين اغسلها يا رب؟ قال اغسلوها وانتفعوا فيها وكبوها وحبشوها من نفوسهم انتهينا يا رب. هذا شأن الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم رجل شرب الخمر وسكر نعم ثم تاب تاب الله عليه ثم شربها وسكر وتاب تاب الله عليه ثم شرب الخمر وسكر وتاب تاب الله عليه. فالرابعة يقول شرب الخمر وسكر ثم مات كان حقا على الله أن يسقيه من سنة الخبار. فعندما تعلم أن ولدك يفعل هذا لا ولدي ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. إن المفتاح الشر كل الخمر الخمر. إذا عندما أعلم ابني يشرب خمر الذي سألني عنه بلاغنا في الكعبة هو أنفسكم وأهليكم نارا ماشي. يا ابني تعال الله يرضى عليك أنت تفتح حالك كل أبواب الشر تحب الله إلا ما أبوه يحبه تحبه هذه طريق طاعة فاشربوه بعد عنه. فأنت إذا شربت الخمر عملت سوءتين اقتربت منه نعم ووقعت فيه. الزنا ولا تقرب الزنا قربت ووقعت سوءتين جريمتين وكل جريمة أبشع من الأخرى. فوالله لو هنا الدولة تعلم أن هذا محل الزنا ممنوع هذا دخله ما فيكم أحد الجارة يدخله ما فيكم أحد الجارة يدخله أبدا وخاصة إذا في غرامة كبيرة 5000 10000 دولار اللي يدخل هذا المحل والله سكراء والله أكبر. الليلة أخذنا لكم حرمة كذا، الليلة عملنا كذا، فيكشف ستر الله عنه. هذا الله ما بيستره، كل أمتي معك، هذا الله ما بيستره، كل أمتي معك إلى هذا اليوم. فيا إخوة، مقام الألوهية مو بالهي. جاء خبر من أحباره، قال يا محمد كيف بك إذا وضع الله الصرى على أصبع والشجر على أصبع وكذا على أصبع يهزهم ويقول أنا الجبار أنا الملك أنا الجبارون أنا المتكبرون. فضحك النبي حتى بدت منازله ثم تلا وما قدر الله حق قدره، السماوات مطويات اليمين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. شغلة كبيرة يا عين أخوي، شغلة كبيرة متخوف، فما قدر الله حق قدره. نعم، محمد ابن عبد الله، إني أخاف إن عصيت ربي بعذاب يوم عظيم. لئن أشركت يا محمد، نعم لأحبطن عملك. كيف أنت؟ فإذا محمد بن عبد الله يخاف، هذا خوف اللي أكبر قلوب الدنيا وأكبر عقول الدنيا أكبر شخصيات الدنيا كان يخاف من الله. هذا الكسر من الله بتحسب يخرج، لقد كان لكم في رسول الله أسوة لتخوف من كان يخاف. نعم يا إخوة، خمس آيات أخافته. نحن لا نقرأ القرآن كل ما فيه ولا يجب أن نستمع على المعصية. لا يا إخواني، والله لكم ناصية، والله القرآن حجة لك عليه كرب الكعبة. القرآن هذا مو بالنسبة لي، مو كتاب أنا، والله مو كتاب عادي، لا يا رب الكعبة، مو كتاب عادي، حجة لك عليه. القرآن شافع مشفع، من جعله أمام قاده إلى الجنة. إذن حرام عليك تحرك ساكن إلا أن تأتمر بأمر القرآن. قدم ارجع ارجع، وقف افعل افعل، لا تفعل، سمي سيم، منسوس. من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله وراءه قاده الى النار. من يريد منكم النار؟ يلا اعطيك مليار وحط اصبعك في النار ما ترضى. مليار اعطيك مليار وحط اصبعك في النار لله لا ترضى. فكيف نار ترضى وتهزها الناس والحجاره كل بشرب كالكفر. الشرارة كفر يا عبد الله، الشرارة عمارة، الشرارة كيف الجمرة؟ فنعمل الأقول السبع جمرة تحت أخلصية يعني من يؤمن بماه ما أنعبت، بل أيضا من جمرة عادية. إذا الشرارة كبه الكفر كيف الجمرة؟ كيف الجمرة؟ يبقى قدس من دور أو قد من دور، هل الجمرة؟ كيف يقودها الناس والحجارة؟ كيف اللي نقعد من مكة للمدينة 480 كيلومتر هذا وقود النار؟ ليشو هالنار هذه؟ ليه عادية؟ ليه عادية؟ ونقول ونكرر نقول ومن خاف مقام ربه جنته. يا إخوة لا بد يكون صلى، حقيقة يعني ثابتة، حقيقة ثابتة، لا بد يكون صلى، لا بد الإنسان يسدد القارب. نعم، ومع ذلك قلنا لك فتح لك باب توبة عرضها 70 عام، 70 سنة عرض باب التوبة، لأن لا تيأس من رحمته. ما كان مخصير معصوم، لا، إن الله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. نعم، يفرح بتوبته، فرحوا يا ربي، فرحوا يا أخي، فرحوا. أخطأ يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ لشدة الفرح، الله أشد فرح بتوبة من هذا براحلته. ولسه مصر ومستكبر ومتجمد على معصيتك ومصر على معاملتك؟ لا يا اخي، المعصيه شؤم يجيع من الذل والصغار على من خالف امرك. جميل صاغر، والله يا اخي الاسلام لو تيجي تصرخ من بيت وحده تصرخ هاي حرامي، ان الذنب خجل، وخاصه اذا كنت من اهل الخير لك لحيه ان تكون تصرخ ومستكبر الحديث في بيتك ويروك امام اهل بلدك، والله ان الذنب خجل، من نام الدين خجل. كيف إذا وقفت لدين الله وأنت مسلم؟ يا كبيرة، يوم تبلد وجوه وتسود وجوه، ما في والله يا وجه أبيض يا وجه أسود، ما في حياتك، ما في. فأنت بارك الله فيك في الدنيا تحب أن يبقى وجهك أبيض حقيقة ثابتة، ولا تحب في أي مجال من مجالات الحياة تسود وجهك وتخجل أمام الناس. لماذا تسمح لنفسك أن تسود وجهك بين يدي الله؟ ليش تسمح لنفسك؟ لا، فكر يا أخي، فالطير يجوز التكبير، يجوز التكبير. كل أمتي معافى من المجاهرين، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذا المعصية شيء في الدنيا، ذم في الدنيا، ويخشى عليكم من الجنة باب المشركين عنك في قاتل النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لما خلق الله الجنة، هذا اللي بده يفهمه، لما خلق الله الجنة قال يا جبريل اذهب تنظر إليها. يلا راح جبريل، فإذا جنة فيها مهلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة أشياء عجيبة غريبة. قال الله يا رب لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها، من يسمعها يسمع فيها ويدخلها يسعى ويسعيها. فالرب حطها بالمكان، قال يا جبريل ارجع تنظر إليها. جبريل له 600 جناح، حديث صحيح مسلم، 600 جناح، كل جناح يسد الأفق. أيضا خلق جبريل يعد الكائنات كلها، يعدها الأفق، هذا كله خلقه يعد الأفق. هذا اللي خلقه يعد الأفق رجع قل يا عزتك أخشى أن لا يدخلها أحد. ليش حتى بالمكاره؟ بدأ أعصاب الجنة، بدأ عضلات مكتولة، بدأ قلب ناه حتى تتخطها المكاره. فيها سجن، فيها موت، فيها شهوات، فيها في كل شيء حواليها مكروه، مكروه حتىها بالمكاره. نعم، فقال له أخشى أن لا يدخلها أحد. خلق النار وقال له يا جبريل إذا تنظر إليه، راح طلع على النار يأكل بعضها بعضا، كسرات تحطم بعضها بعضا، يا ويل يا ويل هذيك الحرارة. جبريل خاف منه، قال ولعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، لا أحد يسمع فيها ويدخلها بجنون هذا. فكأنه أقسم إنه لا أحد يسمع فيها ويدخلها، فراح حتها بالشهوات، بالدسكو وبالزنا وبالخرابيط، وحتها بالشهوات. وكان يرجع يا جبريل، رجع قال لعزتك أخشى أن لا يفلت منها أحد. ها، فأنت يا عاقل أمامك طريقين، طريق مكاره، نعم، لا أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي، نعم، حفة المكاره، بالسجن، بالطرد، بالحبس. محمد ابن عبد الله أكرم الخلق على الله، 2 سنين يوسف محبوس في شعب أبي طالب، لا يآكل ولا يشارب ولا ينافع ولا يمانعون عن خط الرجعة واكتساب، كل ما يعلم عنه صحابي يروي لنا رواية في تلك الموقف، في تلك الواقعة، في بئر الجبال، يقول خرجت أبوه في الليل وإذا جهدت بعير ترقع تحت بولي، يقول فأخذتها فرفعتها بالماء وربطتها بالحجر واحتفت بها. شو تتصوروا هذا يا ناس؟ لكن الآن خيركم الدرامات الوسخ، يمكن مليانة بستة 20 رجال، الأكل اللي يكبون هذاك جلدت بعيرة يقولها 1000 سنة تحت بوله، يكون لك عفت ماء يربيتها بالحجر أسلتها. شو تتصوروا الدرك اللي هم فيه؟ نعم، 2 سنين ونصف في شعب أبي طالب، وكانوا نعم صبرا على ياسر، فإن وعدكم الجنة شهر تخلص شغلة مخيفة، نعم، يومين ثلاثة الأربع الحجر عبدت المرجوع، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، يخرج الساعة 10-11 بالليل لا تأمن ذكر عمر قدامه. ما الذي أخرجكم في هذه الساعة؟ قال الجوع. قال المسافي بعث لي بالحق ما أخرجني من الذي أخرجكم. الساعة 10 ما كان محترق من الجوع، عارف مين؟ عارف مين؟ قال له مش عارف. راح لأحد الأنصار وإذا امرأة قالت اليوم أكرم الضيوف على الله ضيوفي، وأشهد بالله أكرم خلق الله على الله ضيوفا. نعم، أي الرجل قال لا هذا يستقبل الماء ولا بنجاة، حياكم وتكسرتم قلوا إياك والحلو، ذبح لهم شوية تمرات، بعد ما أكلوا وعند يكون والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. بجوحة شوية تمرات وشوية مية باردة. أخي أنتم 60 ليلة على سفرك، 60 ليلة، ويكون من نظر يكون لأبي بكر وعمر وعلى رأس النبي لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. سبحان الله كيف اليوم تخطى كيف اليوم انترا خطى كيف اليوم تراحوا وصارحين على كان غير دوراعي كيف يرسل يا عباد الله يا اخوة الله يوفقكم يا اخوة الله يبارك فيكم الامر اكثر ما تتصور لما لو تدبرنا آية في كتاب الله وكفوهم انهم مسؤولون يضع الله شرف عليه ما في بينك وبين ترجمان تنظر اين الموت فلا ترى الا ما قدمت عملا تنظر اشقى الموت فلا ترى الا ما قدمت تنظر تجاهك فلا ترى الا النار فقال فاتقوا النار ولا بشق ثمره امر كبير يا عباد الله اذا الاخوه شؤون المعصيه دائما الاخ قدير باخوانه يحضر منظر كل الاعباء لذلك قال يتواصل بالحق يتواصل بالصدق يقول هذا حرام يلا موجود ابو فلان انت ابو فلان يلا بطل الصدق يتواصل بالحق يتواصل بالصدق يقول اصبر واحتسب صارت اصبر واحتسب وهو ياتيه يهبه يقدره ويعطيه نعم انا معصيه لا يا ابو فلان انت ابو فلان المغرب عليك لا لا لا لا يمشي انت هكذا على الاقل يستحملون يستحملون تعاونوا على البر والتقوى حقيقه اما ايش لك فيه ليش تتدخل في اموري ولا يا اخي اخوي المسلم هذا ثم يقولوني يا اخوي هو واحد احترق اخوي انا اللي احترق ولا ما صدق اخوي انا اللي ما تجي والله اني صادق فكل جسد واحد اذا اشتكى من ابنه فدعا له السؤال الجسد بالسهر يا حمى يا اخوة لا ادركوا الدنيا حقيقة فاسدة ودائما نقول دنيانا هذا دار بلاء واختبار وامتحان يا هنيئا من النجاح لا شكاوى من رفض وفشل في الفحص حقيقة ثالثة نعم حقيقة ثالثة خلق الموت والحياة ليبلوكم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمين وهم لا يفترون تفتر في كل شيء وهم لا يختبرون ولقد اختبرنا ولقد قتلنا الذين من قبلنا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الدسوس لا يعلم يعلم السر الاخضر لكن بتكون الحجه عليه كفى بنفسك ان يوم عقلك حسيبه بتكون انت تشهد على نفسك مو غيرك انت الشامل نعم كفى بنفسك ان اقرا كتابك كفى انت الحسيب نفسك وهو اللي حاسب نفسك لذلك يقول يا رغبة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله حقيقة ثابتة لانك رئيس نعم اقرا كتابك لو لم يكن طعام من المنكر الا السوء قارئ وتقرا وترى الغفله السنيه وتعرف انك هالك او غير هالك اذا قبل هذاك يا اخوان الان الان الان الان يكتب بحرك الان وخذ تدارك الامر والله لو قبل الموت بخمس دقائق قلت لا اله الا الله محمد رسول الله ومت علي الا وتدخل الجنه كلام الله كبير كلام الله كبير لكن كنا احنا في الدرس كثير لكم كانوا حاضرين واحد علي بالسمع والبصر ميت شهود عدول حواليه ما يأتي القرية اللي أنا فيها قالوا لك كل على أن مكان هاتية يعني ما فيه ما أستطيع قالوا لك كل مكان هاتية قالوا لك يا عدو الله هاتية تطلع معك لا إله إلا الله ما تطلع معك إذا مو كل إنسان موفق بأن يقول لا إله إلا الله مو كل إنسان لا مو كل إنسان كثير من الناس بسمع الله وبصره الارض الفلانيه اندونيسيا الارض الفلانيه ولا بشو سويت بالارض بتنزل روحي في الارض شو سويت وشو حركت وشو قلت ولا اسمع باذني وكل كل لا اله الا الله اولى بالارض الفلانيه شو سويت فيها ولا كل لا اله الا الله يا اولاد الحمد شو سويت فيها ولا كل لا اله الا الله بتنزل روحي رب الكعبه ولا اسمع وهو الارض من ناتج من الغله والحنطه والبر لا يموت تذكره يا واحد لا يجر يقول لا اله الا الله نعم هو اخر من خلدانه يقول لا اله الا الله اذا الان قاعده سليمه الذي يقبل على الله يقبله الله والذي ينصرف عن دين الله يزيله الله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم قل من كان في الضلاله فلينبذ له الرحمن وجاهه الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين وتعدهم عزا ومن يعش عن ذكر الرحمن مش معنى ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قريب يقرب له رب العزة يقرب له لأنك انحرفت عن شرعه عشرت عن شرعه ابتعدت عن شرعه قرب لك الشيطان فهو لك كريم ما يفارقك أبدا. نعم وقال قرين لك قرينين وقال قرين هذا ما لدي عتيد الله يكفي فيك ملكين ملائكة وإذا ماسكينك شرطة يا رب هذا الحاضر جاهز للحساب وقال قرينه هذا ما لدي عتيد فالرجل ألقي في جهنم كل كفار عنيد يمنى أن من خير يعتدي المريض الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. في قرين الثاني الشيطان قال قرينه ربنا ما أطعته والله أنا ما أطعته ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. الشيطان اكبر منك الشيطان اكبر منك ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد. نعم الرب حكم الحكم الفصل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. نعم ما يبدل القول لدي وما انا بظلام العبيد هي نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد واجلفت الجنه للمستقيم غير بعيد. هذا المصير هذا المصير واجلفت الجنه للمستقيم الذين يعملون في المحظور ويتجددون المحظور ويصبرون على المحظور واجلفت الجنه للمستقيم غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أبواب الحقيقة إخوة الأبا الكبير الأبا الكبير الهاتف فكفر ما أعطاك فيها حتى لا تنسوا يا رب ارجعنا ربنا ارجعنا إلى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. نعم ما في فات اخطأوا فيها ولا تكلمون ما في يا مالك يرضى علينا ربك يا إنكم ماكثون. إخوة تصوير عجيب الله قال وَيَأْتِيهِمْ مَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَاللَّهُ بَالِ الْمَكَانِ مَا مِنْ خُذُوا قُدْرَةٍ فِي جِسْمِ الْكَافِرِ إِلَّا يَدْخُلْ عَلَى الْمَوْتِ إِلَى أُصِيبَ هَذَا الْمَكَانِ وَمَا لَكِنْ يَأْبَى اللَّهُ مِنْ مَوْتِهِ وَيَأْتِيهِمْ مَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. شو العذاب هذا من كل حدث من مسامات جسمه يأتيه الموت والله ما بموته يهلكوا العذاب كلما نبذت جلودهم بدلوهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وانت الاستاذ تهيئ وانت الاستاذ تحلم وانت الاستاذ يا ربنا تذكر لا يا عبد الله اتق الله خاف يا رجل خاف الله يا رجل ما يجوز لك حرام عليك حرام عليك. نعم وفقنا الله واياكم لان نكون مع الله مع شرعه مع دينه وان نسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه على الوجه الذي يرضاه الله. والله أسأل التوفيق لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الست زينب بارك الله فيك لازم يعني مناسبتها ليست الآن لكن لا بد أن نجيب. الست زينب في عندنا عبد الجانب في زينب بنت الحسين زينب بنت الحسين وهذه التي يعنيها الشيعة زينب بنت الحسين يدعون أنها قتلت في كربلاء فالآن تذهب إلى سوريا تجد الست زينب تذهب إلى مصر تجد الست زينب فهي واحدة كما قلنا الحسين رأس الحسين في فلسطين في غزة رأس الحسين في مسجد بني أمية رأس الحسين في مصر في مسجد الحسين فكم رأس الحسين. هذه المقامات الواقع نرى ماذا يعد حولها ولماذا أعدت لكن المسلمون في غفلة وتجد النذور والأشياء اللي تعمل والطواف والعبادة والتمسك حقيقة تصرف الكثير من الناس عن الواحد الأحد بل تجد الطقوس اللي تؤدى للزينة وللحسين وللكاظم وللباكر وللسيد أحمد البدوي وللمرسي أبو العباس ولأقطاب الصوفية شهادة لله تجد الطقوس اللي تعمل على قبورهم لا تعمل لله في بيته هذا مشاهد ملموس. إذا في من وراءها شيء في من وراءها شيء صرف الناس عن عمار بيت الله هذه الدرجة الأولى، هذه المقامات وهذه الأضرحة صرفت الناس كلية عن قداسة بيوت الله جل وعلا، عن قداسة بيوت الله جل وعلا حقيقة. والبيوت الآن خاوية، ما تجدها الخشة، ما تجدها الخشوع. يعني الرجل يدخل بيت الله يحس أنه يجب وجود يخضع لسلطان الله، وأنه في بيت الله، وأنه بحضرة الله. ما تجدها الهيبة، ما تجدها الخشوع، ما تجدها الخشة. وتروح عند السيد البدوي كأن على رؤوسهم الطير، ولا حركة. نعم كاظم معروف بالأئمة الاثنى عشر تبع الشيعة، كاظم والباخر وجعفر رضوان الله عنهم ورضي عنهم وحشرنا في زمرتهم. هؤلاء أطهار ومن آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كذب عليهم. النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تجد قبره صلى الله عليه وسلم خالي، ما في أحد حواليه أبدا مطلقا. لذلك دعا قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا نعبا. لذلك استجاب له الله. وبين الحجرة النبوية الخارجية هذه وحجرته في مسافات في بعض أحيان عشر أمتار بين الناس والحجرة، تظنون أن هذا الحديد الأصفر هو الحجرة؟ لا، بينك وبينه مراحل، 18 متر دائري حول الحجرة، وحجرة لا ترى أبدا، لها ستر ولا يقربها بشر أبدا. ويتمسحون بحديد وضعته تركيا، وليس لهم أي صلة في القبر أبدا أو في الحجرة النبوية، وحفظه الله. وأما هم لا، يتمسح ويتمرغ وينام ويبكي ويسجد أمام الحضرة، والنبي المسكين ما في شيء، ما يعطوه شيء أبدا مطلقا. لما؟ هذا هو الدين. اللهم لا تجعل قبري وثنا نعبا، لا يطوف حولي. إجماع الأمة الطواف حول غير الكعبة شرك، ومع ذلك ترى بأم عينك يطاف حول الحسين، يطاف حول زينب، يطاف حول الكاظم، اللي حول الباقر يطوفون طواف بالحاح، والدموع تسكب، الدموع تسكب ويبكى، وتجد في بيت الله الضحك والرغم ولا تجد هيك شيء اسمه خشوع أبدا. وهناك تجد خاشوع جليل مستكين، نعم مستكين. وفي بيت الله شيء عادي. ورب السماوات السبع، نذكر الله في بيت الله على النار، نمسك النار وهو يشدد وإحنا نذكر معه على النار في داخل بيت الله. والله على ما أقول شهيد، يضرب على النار على الشبابة وهو ينغمنا وإحنا الله الله الله على النار في بيت الله. والذي سكر أذنين من مزمار الشيطان 5 كيلومتر من أحد إلى المدينة وهو مسكر أذنين، وتدخل في بيت الله. بعدين صليجات وخليليات ودف في قلب بيت الله. نعم، إذن أين الحرمة لها؟ إذن هذه الأضرحة حقيقة ثابتة لتصرف الناس عن زهرة المسجد في بيوت أذنها الله أن تنفع ويذكر فيها اسمه. نعم، النبي وجد دخانة على جدار المسجد الخارجي، غضب غضب غضب غضب، لم يغضب قبله ولا مثله بعده مثله. وجاء جاب هذا حق النخامة عن الحيط، وجاب مثله قيد الجدار، جدار المسجد. نحن الآن للأسف نشرب الدخان هنا في ساحة المسجد بعينه، وأنا أرى في داخل هنا نشرب الدخان. نعم، ولو دخل على أمير ما بدخل قدامه، لو دخل على دائرة من نافع التدخين لا بدخل. أما هنا أين حصافة المسجد؟ بمجرد ما تدخل من هذا الباب دخلت حرم الله، حلفت ضيفا على الله، تأدب. وتجدهم يدخلون هنا الساحة، يخرج هنا على الباب، ورب الكعبة على الباب يدخل. ولكن أخي كل هذا وقف لله، هذا كله حرم لله، لبيت الله، يجب أن يحترم، يجب أن يحترم. نعم، ليش هذا كله؟ ما أحد عود الناس يعظوا بيت الله حقيقة. يعني إخوة، عندما تسمع خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. السماوات مطويات بيمين، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. شيء يخوف قبضته يوم القيامة. قلت هذا لكن شايف. فإذا كان السماوات مطيات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي السجل للكتب السماوات السبع ما تعرفون عظمها وكم سلك السماء وكم بين كل سماء وسماء السبع سماوات طباق. للآن الدنيا كل ما قادر يصل لأقرب نجم أقرب نجم على الأرض ما قادرين يصلونه. فمتى يصلوا أبواب السماء؟ متى يصلوا سقف السماء الدنيا؟ هذا العظم سلك السماء من هنا إلى السماء وبين كل سماء وسماء كما بين السماء والأرض كم تتصور؟ كورقة دفتر ولا قيمة لها. الرب العظم. لذلك جاء حبر الأحبار يهود قال لي يا محمد كيف أنتم إذا وضع الله الثرى على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع ويهزهم ويقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون.